يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنستأنف هذه السلسلة من دروس العقيدة في شرح مقدمة الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سائلين الله عز وجل أن تكون هذه الدروس في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا توقفنا في اللقاء الأخير عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يقرر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الشهداء، فعرف لنا الشهادة والشهداء. ولنستمع إلى الطالب عمر وهو يقرأ علينا متن هذه المقدمة من كلام الإمام، ثم بعد ذلك نستمع لما سيفتح الله تعالى به علينا من التعليقات، سائلين الله عز وجل لنا ولكم الفتح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. نعم، لقد مر معنا في اللقاء الأخير بعض الحديث، تحدثنا عن الشهادة وعن أقسامها وعن تعريف أهل العلم لها، وأن أكبر معرف للشهادة وأعظم معرف لها هو رسول رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعرف الشهادة لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وهو في مسند الإمام أحمد وغيره، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الرجل يقتل حمية ويقتل شجاعة، وفي لفظ يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ من هؤلاء يعتبر شهيدا إذا قتل في ساحة المعركة؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام وبين حقيقة الشهيد، فقال: من مات أو قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي الذي يقتل في ساحة المعركة في المواجهة العسكرية من أجل أن تعلو كلمة الله عز وجل فهذا في سبيل الله. وذكرنا لكم يومها تفصيل أهل العلم فإن ليس كل قتال رفع فيه الشعار شعار الجهاد يكون ذلكم الجهاد جهاد حق، بل أغلب أنواع القتال الذي يدور الآن على وجه الأرض أغلبه يعتبر قتال فتنة، لا يعتبر جهادا. نعم قد يدخل الإنسان بهذه النية بنية الجهاد في سبيل الله، نحن لا نشك في النوايا ولا نطعن في المقاصد، ولكن النية في هذه الأمور لا تكفي. ولذلك نقول دائما وعلى الدوام ينبغي للشباب أن يرتبطوا بالعلماء. وقلت لكم يومها أنني أستغرب عندما نجد الإلحاح من الشباب، الشباب يلحون على كثير من الأسئلة، بل وقد يسألون حتى عن الأغلوطات، حتى عن المسائل التي لم تقع لهم وربما لم تقع لهم مستقبلا، ويحرصون على معرفتها، يسألون عن المسائل التي لا تتعلق بها الأعمال، ولكن يزهدون في السؤال عن شروط وضوابط القتال والشهادة في سبيل الله عز وجل. فتجد أن الشاب بمجرد أن تتوفر له قيمة التذكرة ذهابا وإيابا إلى منطقة من المناطق التي يدور فيها القتال، إلا وهب مسرعا طائرا إلى تلك المناطق دون أن يستأذن أحدا، لا من أهله ولا من والديه ولا من شيوخه ولا من علماء البلد. وهذه حقيقة نكبة من النكبات. فهذه أرواح، هذه روحك، وهذه الروح من الكليات الخمس التي فرض الله عز وجل علينا جميعا الحفاظ عليها. بل الله سبحانه وتعالى شرع لنا المحرم إذا خشي أحدنا أن تزهق روحه، فعندئذ يكون الحرام المحرم كتابا وسنة وإجماعا يكون لك طيبا خالصا. لما؟ لاستبقاء الروح. ومن ذلكم أن الله عز وجل حرم لنا أكل لحم الميتة، أكل لحم الخنزير، شرب الخمر، إذا بلغت إلى درجة خشيت معها أن تموت أو أن تخرج روحك، تزهق روحك جوعا وعطشا، فتأخذ من ذلك الطعام والشراب المحرم بالقدر الذي تستبقي فيه أودك فقط. لكن هؤلاء الشباب أصلحهم الله لا يلتفتون إلى هذه الأمور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ضبط لنا هذا القتال فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بخلاف ما يدور الآن من القتال. بعض المناطق الملتهبة الآن، بل وأسمي والمناسبة قائمة للتسمية لأن القاعدة الأصولية جارية على ما تعلمون، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة. شبابنا من حين لآخر يطيرون ويذهبون من بين أيدينا دون علم أحد ولا استشارة أحد. بعض المعارك الآن التي تدور على سبيل المثال في الشام، من الآن الذي يستطيع أن يرفع يده أصبعه من الشباب الذين يذهبون هناك فيقول أنا سأقاتل تحت راية فلان أو راية جماعة كذا أو راية كذا؟ لن يستطيع ذلك، وأتحدى من يثبت غير هذا، لأنني أتكلم عن علم، أتكلم عن علم. حضرت في هذه المسألة مؤتمرين في هذا العام، مؤتمر في القاهرة، والتقينا بعلماء الشام في الداخل، فقالوا نحن لا نريد منكم رجالا، نحن عندنا من الرجال بعدد الحجر في بلاد الشام. بل قال لنا وقال لشخص كبير القراء في الشام الشيخ كريم راجح حفظه الله تعالى، قال نحن نحتاج فقط إلى المال وإلى السلاح، أما الرجال فعندنا بعدد الحجر. بل زاد لمسألة فقال إن الأجانب أو إن من يأتي من خارج سوريا ليقاتل في سوريا في الشام يكون عبئا علينا، يكون عبئا علينا. قال لأن صاحب البلد يذهب يعني فيضرب هنا أو هناك في مركز كذا ومركز كذا، ثم يذهب فيختبئ عند خالته عند جاره في المكان الفلاني، أهل البلد يعرفونه، بخلاف إذا ذهب هذا الشاب من المغرب من الجزائر من تونس من السعودية أو من مكان آخر. ومؤتمرا آخر في تركيا في الشهر الماضي أيضا التقينا بعلماء سوريا في الداخل وأكدوا على هذا، بل وصرحوا إجماعا أن القتال أصبح قتال فتنة. نسي العدو الأول، لم يصبح الآن يهتمون، ما أصبحوا يهتمون الآن يعني بالنصيريين وبتلكم يعني الجماعة يعني الظالمة الطاغية، وإنما أصبح بأسهم بينهم شديد والعياذ بالله في تصفية الحسابات. بل سمعت ممن أثق به، بل ولا ربما حضر شيئا من ذلك، أن لا أحد الآن يفكر في ضرب النصيريين، وإنما يعني دائرة الرحى والحرب تدور بينهم فقط، بين تلك المنظمات وتلك الفرق وتلك الطوائف، وتصفية الحسابات وضرب المدنيين، ضرب المدنيين يعطى له الأمر فيقال له هذا حيش معه لا قدر الله ينبغي أن يشطب هكذا، فتسلط عليه المدفعية الثقيلة بما فيه من رجال شيوخ نساء أطفال وهلم جرى من الأمور التي حقيقة يهتز لها عرش الرحمن. فالحاذر الحذر، الحاذر منكم يبلغ الغائب، فإن القتال أصبح قتال فتنة، ولا ينبغي للإنسان أن يقبل على الفتنة، بل ينبغي أن ينأى بنفسه عن هذه الفتن. والقاعدة الشرعية قول نبينا صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تسأل عن الوضوء، عن حكم التيمم، عن حكم كذا، عن الحيض، عن النفاس، عن السفر، عن القصر، عن الجمع، ولا تسأل عن الأرواح التي تزاق، هل يحل لك أن تقتل أو لا تقتل؟ هذه أمور خطيرة جدا، وساقنا الله عز وجل إلى هذا سوقا ما أردناه، لكن يعني سياق هذا يعني هذه المقدمة يعني جاء كلام الإمام رحمه الله تعالى، فذكر أن الشهداء أحياء عند ربهم، أي الذي يقتل شهيدا يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. يعني اعتزال الفتنة هذا موجود يعني حتى من زمن الصحابة، وجد من الصحابة رضوان الله عليهم من لم يحرك ساكنا يوم أن نشب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في فترة معينة، ولنأخذ من ذلك مثالا ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما جميعا، فهذا مجتهد وذاك مجتهد، وهؤلاء تأولوا وأولئك تأولوا، لكن وجدنا من بعض الصحابة من اعتزل الفريقين، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال لن أدخل في المعركة في القتال حتى ينطق هذا السيف الذي بين يدي فيقول هؤلاء على الحق وأولئك على الباطل. أما دون ذلك فليس لهذا السيف إلا الغمد، يوضع في غمده، فما شارك في القتال حتى لا يقع في فتنة القتال. والشهداء أحياء عند ربهم. الشهادة فضلها عظيم، الشهادة فضلها عظيم. والشهيد يغفر له مع أول قطرة دم تسيل منه، مع أول قطرة دم تسيل منه يغفر الله له ذنبه. بل ليس هناك من يموت ثم يرى مقعده في الجنة ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد. ولذلك كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره أن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن حرام استشهد في أحد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بجابر فوجده يبكي أباه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا جابر أتبكي أباك؟ فوالذي نفسي بيده ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك، أي مباشرة بدون ترجمان، ما كلم الله أحدا بهذه الصفة وبهذه الطريقة المباشرة إلا أباك يا جابر. فقال الله أي لعبد الله بن حرام الذي استشهد في أحد: يا عبد الله تمن علي، سبحان الله، تمن علي أي تمن شيئا أعطيك إياه. فقال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا ثم أقتل فيك، ثم تعيدني إلى الدنيا ثم أقتل فيك. تمنى أن يعاد إلى الدنيا مرتين وثلاثة. لما؟ لما رأى من مقام ومنزلة الشهداء عند الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: أما هذه فقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، أي لا يمكن لأحد أن يرجع إلى الدنيا. لكن الشهيد مقامه عند الله عظيم. إذا استوفى شروط هذه الشهادة أن يكون القتال قد توفرت فيه كل الشروط الشرعية، أن يكون لله خالصا وأن لا تشوبه سمعة ولا رياء ولا حمية إلى غير ذلك من الأمور. والشهداء أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم. فلذلك قد يقال مثلا: لو فتح باب قبر على أحد من قتلى المعارك التي دارت رحاها في سبيل الله عز وجل، فما وجدنا إلا العظام مثلا، ما وجدنا إلا الجثة، إلا الرفات، فأين أحياء؟ العلماء أجابوا قالوا: الآية ماذا تفيد؟ أحياء عند ربهم أي في الغيب. أما عندنا عندما نفتح القبر فتحول الغيب إلى شهادة، فلم ترى إلا ما يراه المشاهد. أحياء عند ربهم، زيد، يرزقون. نعم. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل السعادة، المؤلف رحمه الله تعالى ما تكلم عن الشهداء وأنهم أحياء عند ربهم، تكلم بعد ذلك عن أرواح أهل السعادة عامة، أرواح المؤمنين. وأرواح أهل السعادة ماذا قال؟ وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة. أهل السعادة يعني أهل اليمين، ناعمة عند الله عز وجل، متنعمة. وهنا يفتح لنا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب من المعتقد، من معتقد أهل السنة والجماعة، حول ما يتعلق بحياة البرزخ، فإن حياة البرزخ تبدأ بعد الموت مباشرة. وقد ذكرنا فيما مضى أن الإنسان يمر برحلته إلى الله عز وجل، في رحلته إلى الله عز وجل بخمس مراحل. يمر بمرحلة العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مضى علينا ومر علينا حين من الدهر ما كنا أبدا في عالم العدم، هذه مرحلة. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الحمل، فكنا أجنة في بطون أمهاتنا مدة الحمل 9 أشهر في الغالب، فهذه مرحلة ثانية. ثم بعد انتهاء الحمل تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الحياة التي نحن فيها الآن، ما يعيشه الإنسان في حياته التي قدرها الله له 40، 50، 60، 100 سنة، هذه هي المرحلة الثالثة. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة البرزخ، وهي التي تلي الموت مباشرة، المرحلة التي تكون بعد الموت وقبل البعث، فهي حياة بين حياتين. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة الخامسة، وهي مرحلة اليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. هذه كلها مراحل، هذه بعد هذه بعد هذه، لكن عندما يأتي اليوم الآخر هو آخر المراحل ونهاية الراحل. فبعد الموت هذه يعني بعد الموت إلى أن يبعث الله العباد، كيف تسمى هذه المرحلة؟ مرحلة البرزخ، فهي حياة بين حياتين، انتقال من عالم التكليف، وحتى يعني يصل الإنسان إلى عالم يعني وإلى دار الجزاء، هناك منزلة بين المنزلتين، حياة منزلة حياة بين حياتين، وهي البرزخ. والأرواح تكون فيها كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقدر ما كانت عليه في الدنيا، بحسب ما كانت عليه. فإن كانت الأرواح لأهل السعادة فإن هذه الأرواح تكون منعمة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث المسند، حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الإنسان في قبره يؤمر، أي يأمر الله عز وجل الملائكة فيقول: أفرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه، أي من تلك الباب المشرعة والمفتوحة على الجنة، فيأتيه من روحها ومن طيبها، ثم يفسح له في قبره مد بصره، يفسح له في قبره مد بصره. أما إن كان والعياذ بالله من أهل النار فإنه يؤمر به أيضا، فيقال: أفرشوا له من نار، وألبسوه من نار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، يأتيه من حرها وسمومها، فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. فالمؤمن غير الكافر، المؤمن يأتيه الثبات، يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالشاهد أن أرواح أهل السعادة تكون منعمة، تكون منعمة. ومما يدخل في هذا النعيم الذي يكون فيه أرواح أهل السعادة أن الملائكة تريهم أماكنهم ومقاعدهم ومنازلهم في الجنة، فهذه زيادة في النعيم. كما أن أهل الشقاوة والعياذ بالله يرون وينظرون كل يوم صباح مساء إلى أماكنهم ومقاعدهم في النار والعياذ بالله التي سينزلون فيها يوم يحكم الله بين العباد. وهذا على غرار قوله تعالى حكاية عن قوم عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية نص، بل هي المعتمد عند أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. أما الأحاديث التي وردت في عذاب القبر ونعيمه فكلها أحاديث آحاد، كلها أحاديث آحاد، ولم يطعن فيها أحد من أهل السنة، مع زعم بعضهم أو بعض الطوائف ومنهم الأشاعرة أن العقائد لا تؤخذ من الأحاديث أو من أحاديث الآحاد، فقالوا العقائد لا نأخذها بحديث الآحاد. ونحن لا نجد أن أحدا من الأشاعرة ينكر عذاب القبر ونعيمه، وليس له في ذلك إلا أحاديث الآحاد، ليس له في ذلك إلا أحاديث الآحاد. ومن ذلك ما علمنا إياه رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نفعله وأن نأتي به عند كل تشهد من الصلوات، فعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من أربع ونحن نتشهد في الصلاة، قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة أن أرواح أهل السعادة منعمة في قبورها وفي البرزخ، والبرزخ يعني في اللغة هو الحاجز، هو الحاجز. ما ورد في القرآن لعله في ثلاثة مواضع إلا بهذا المعنى، أي الحاجز المانع: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ومن ورائهم برزخ لا يوم يبعثون. فالمقصود بالبرزخ هو المانع. نعم. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن المؤمنين يسألون في قبورهم، هذا حتما، وهذا من الابتلاء، من الابتلاء الذي يحصل للإنسان في القبر عند انتقاله من هذه الدنيا إلى حفرته إلى قبره. نقول كما ذكرنا ينتقل الإنسان من دار إلى دار، من مرحلة إلى مرحلة، ولا نقول كما يقول الغافلون انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل فلان إلى مثواه الأخير، انتقلت فلان إلى مثواه الأخير. هذا خطأ فاحش، قلدنا في ذلك من لا خلاق له، من لا يرجون الله ولا الدار الآخرة. فإن معتقد المسلم في القبر أنه ليس المثوى الأخير، وإنما هو كما قلنا مرحلة بين مرحلتين، ودار بين دارين، يكون فيها الابتلاء ويكون فيها السؤال. ومن الأسئلة التي تكون فيه ثلاثة أسئلة يسأل المؤمنون في قبورهم. يسأل المؤمن: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أسئلة لا رابع لها. لن تسأل عن شيخ قبيلتك، ولا عن فريقك، ولا عن أبيك وأخيك وفصيلتك. تسأل ثلاثة أسئلة لا رابع لها: من ربك؟ فإذا كان الإنسان في الحياة الدنيا يعلم أن له ربا بيده الخير كله، بيده ملكوت كل شيء، فإنه يجد الإجابة سهلة ميسرة على لسانه، فينطلق لسانه فيقول: ربي الله. ما دينك؟ إذا كان الإنسان يعتقد في الدنيا أن الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام، وكان يعظم شرائعه وشعائره، فإنه سيجد أيضا الإجابة سهلة ميسرة فيقول: دين الإسلام. من نبيك؟ إذا كان الإنسان في الدنيا يعتقد أن نبيه ورسوله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي لا نبي ولا رسول بعده، الذي ينبغي أن يطاع، وطاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله، ومبايعته من مبايعة الله، وإذايته من إذاية الله. إذا كان الإنسان يقدم هذا النبي على كل مخلوق كائن من كان، يقدم أمره ونهيه على كل أمر ونهي، فإن لسانه سينطلق في قبره فيجيب قائلا: نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لا يمكن للإنسان هنا أن ينفعه ذكاؤه، لا يمكن، لا عند التثبيت عند الموت ولا هنا. الثبات يعني التثبيت عند الموت وفي الآخرة، في الآخرة، لأن القبر له حكم الآخرة. أول أحكام اليوم الآخر تبدأ من بعد الموت، من بعد الموت تبدأ أحكام اليوم الآخر. فيثبت الله، قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي عند خروج الروح يثبت الإنسان فيقول: لا إله إلا الله، أي تخرج روحه ومعها نور لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن كما ذكرنا آنفا، هل تنفع هنا الحيلة؟ فيقول الإنسان: ما دام الإنسان إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فدعوني أسرف على نفسي بالمعاصي والموبقات والكبائر يمينا وشمالا، فإذا دنا أجلي أكثرت من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينفع هذا؟ لا ينفع. لما؟ لأن لا إله إلا الله حتى تنفعك، وحتى ينطلق لسانك بها عند خروج الروح، لا بد أن تعيش في دنياك على مقتضياتها، أن تعيش على معاني لا إله إلا الله، أن تعيش على شروط لا إله إلا الله. أما أن يكون الإنسان بعيدا عن لا إله إلا الله، بل وقد يكون العياذ بالله معاندا لها، مجاحدا لها، يعني محاربا لها، فأناله ذلك. وعلماؤنا رحمهم الله استدلوا بما وقع لفرعون. فقالوا فرعون وإن ادعى الألوهية والربوبية أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري هذه الأنهار تجري من تحتي ما أريكم إلا ما أرى هذه المصطلحات وهذه الخطابات وهذه الشعارات كلها لم يكن يعتقد بها داخليا لا وإنما كان يطلقها ويطلقها ملأه ليخدع بها الجماهير ليخدع بها الناس أما هو في قرارة نفسه فكان يعلم أن لهذا الكون إلها وموجدا هو الله رب العالمين ولذلك لما أدركه الغرق لما بدأ الموج يحاصره لما بدأت الأمواج تتقاذفه يمينا وشمالا وحدة هبطل تحت وحدة تطلع فوق أراد أن يؤمن أراد أن ينطق بالشهادة لأنه أدرك يقينا أنه مقبل على الله والوقت ضيق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا فيبس لسانه هنا إلا آمنت أنه لا إله إلا يبحث عن اسم الجلالة فما استطاع لسانه أن ينطق باسم الجلالة والوقت ضيق الغرق يداهمه والموج يعني يدفعه فحاول أن يجيب بالمعنى حاول أن يجيب بالمعنى فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل والإجابة بالمعنى في هذا المقام إجابة خاطئة لا تفيد المطلوب في هذا المقام هو النطق باسم الجلالة لا إله إلا الله لكنه لم يكن يعيش على مقتضيات لا إله إلا الله فيابس لسانه لأن اللسان ليس في ملكه هو يعني ملك لله عز وجل ملك لله عز وجل إذا أراده الله عز وجل أن ينطق ينطق ولذلك هذا اللسان الذي نعبر به الآن أنطق وأتكلم بلساني أعبر بما أريد أن أوصله إياكم بهذا اللسان لكن نجد أن وظيفة هذا اللسان يوم القيامة تلغى وتهمش بل يختم على هذا اللسان وعلى هذا الفم يوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم شوف سبحان الله هذه الجوارح هي ملك لله عز وجل ولذلك عندما يستغرب الناس يوم القيامة يستنكرون وينكرون على جوارحهم حيث شهدت عليهم فتجيب الجوارح بما أنطقها الله عز وجل ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فاللسان إذا لم يكن الإنسان وفق مراد الله ولم يكن يعيش على منهج الله وعلى مقتضيات لا إله إلا الله لا ينطلق اللسان فالمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ولذلك صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع فسقط أحد الصحابة وكان على ناقته فدق عنقه فتوفي رضي الله عنه وأرضاه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخمروا وجهه ألا يطيبوه وألا يخمروا وجهه ما يغطوش وجهه فقال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث على ما مات عليه نعم وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن على العباد حفظة والمقصود بالحفظة هنا هم الملائكة مصداقا لقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والإيمان بالملائكة أصل بل ركن من أركان الإيمان، حيث لا يصح هذا الإيمان إلا بالإيمان بهؤلاء الملائكة، لقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا بد من الإيمان بالملائكة وإلا لا يصح الإيمان. وهذا أيضا ما جاء ذكره وورد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام الذي جاء على هيئة رجل عن مراتب الدين الثلاث، عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، فقال عن الإيمان أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهي ستة، ستة أركان للإيمان، لا بد من الإيمان بكل ركن من أركانها وإلا لا يصح هذا الإيمان، لا ينعقد. لماذا؟ لأن العلاقة بين هذه الأركان، العلاقة بين أركان الإيمان هي علاقة التلازم، علاقة التلازم، فلا بد من الإيمان بهذه الأركان كلها. فالكفر بجزء من هذه الأركان يعتبر كفرا بالأركان كلها، وهذا ما يسمى عند العلماء بالوحدة الإيمانية، بالوحدة الإيمانية. يعني لا بد أن تؤمن، يعني لا يصح مثلا أن يدعي مدعي فيقول أؤمن بالله ولا أؤمن بالملائكة، أو أؤمن بالله والملائكة ولا أؤمن بالرسل، أو أؤمن بالملائكة وبالله وملائكته وكتبه ورسله ولا أؤمن باليوم الآخر، أو أؤمن بها جميعا ولكن أعفوني أنا لا أؤمن بالقدر خيره وشره، يصح هذا الإيمان؟ لا يصح، لهذه الوحدة الإيمانية لا يمكن أن تنفك، هذه الوحدة لا تقبل التجزئة ولا تقبل التبعيض، لا تقبل التبعيض. فمن ذلك مثلا لما جاء بعض علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جاء الناس ومنهم يعني اليهود يتعرفون على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء اليهود علماؤهم وأحبارهم، بل كان الواحد منهم يأتي فيطوف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتفحصه من رأسه إلى أخمص قدميه عليه الصلاة والسلام، حتى قال أحدهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف قال له وهو يضرب أخماس في أسداس يضرب بيديه هكذا، فقال له يعني بعض أصحابه من اليهود يا عالمنا يا كذا يا فلان أهو هو، يعني أهذا الرجل الذي رأيته والذي تعجبت من أمره هو الذي يوجد عندنا في كتبنا؟ قال هو هو، لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي، لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي بابني ومعرفتي لمحمد أشد، لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ومعرفتي لمحمد أشد. ف فقيل له: ولما معرفتك لمحمد أشد من معرفتك لابنك؟ قال: لأن ابني أخشى أن تكون أمه قد خانتني فيه مع غيري، ألا يكون من صلبي، محتمل، لكن محمدا الذي رأيته هو هو، لأن الذي أخبرني جاءه الناموس من الله، والناموس في اللغة العبرانية القديمة هو يعني هو جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني الملك الذي ينزل بالوحي على الرسل. فلا يمكن يقول ولا يمكن أن يخطئ ولا أن يكذب. فبعض هؤلاء اليهود من الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله عن الأمارات والعلامات وتبين له أنه نبي الله حق، لأنهم كانوا ينتظرونه، كانوا ينتظرونه، وكانت عندهم علامات مفصلية، صفات نبي آخر الزمان كانت كلها معلومة عندهم، بل لدرجة أنهم كانوا يتوعدون المشركين من العرب في يثرب، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، معنى يستفتحون على الذين كفروا أي يتوعدونهم. لما تنشب يعني الخلافات والحروب بين يعني بين اليهود في المدينة وبين مشرك العرب، يتوعدونهم ويهددونهم بهذا النبي المرتقب في آخر الزمان، فيقولون: سيبعث الله نبي آخر الزمان وسيقاتلكم، أي على شرككم وعلى وثنيتكم، سيقاتلكم وسنقاتلكم معه، أي سنؤمن به، سنسبقكم إليه فنؤمن به ثم نشن عليكم حربا على شرككم وعلى وثنيتكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي ما عرفوا من الصفات ومن الأوصاف التي ذكرت عندهم في كتبهم لهذا النبي. فقال هذا الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تأكد أنه نبي، قال له: ومن وليك في هذا الأمر؟ أي ما هو الملك الذي ينزل عليك بهذا الوحي وبهذا القرآن الذي أسمعتنا إياه، الذي تلوته علينا، من وليك من الملائكة؟ فقال: جبريل. قال عليه الصلاة والسلام: هو جبريل. فأجابه الحبر والعالم، قال: ذاك عدونا من الملائكة، ذاك عدونا من الملائكة، لو كان ميكائيل، لو أن ميكائيل هو الذي نزل عليك بهذا الأمر وهو وليك لنظرنا في أمرنا. شوف، نعوذ بالله، مش لا أسلمنا ولا اتبعناك، لا، لنظرنا في أمرنا ولا تشاورنا ولا ربما نفكر في المسألة، لو أن ميكائيل هو الذي نزل عليك بالقرآن. أم لأن ميكائيل ينزل بالقطر وبالغيث وبالنبات، أما جبريل قالوا فإنه ينزل بالخسف والزلازل والعذاب. الشاهد عندنا هنا، لما هؤلاء اليهود قالوا جبريل عدونا من الملائكة وميكائيل هو حبيبنا وهو ولينا، كيف كان خطاب الله ورد الله عز وجل على هذا، على يعني على هذا الادعاء المزعوم؟ جاء قول ربنا سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ويا سبحان الله، وهم ما ذكروا أن ميكائيل عدو لهم، لا، قالوا جبريل عدو لنا، أما ميكائيل هو حبيبنا، لو نزل عليك يعني هذا القرآن بواسطة ميكائيل لنظرنا في أمرنا. ولكن بما أنهم أظهروا عداوتهم لجبريل، فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن من عادى جبريلا فكأنما عادى ميكائيل، وكأنما عاد إسرافيل، وكأنما عاد ملك الموت، وكأنما عاد الملائكة جميعا. وكان يكفي هنا أن يقول ربنا سبحانه وتعالى: من كان عدوا للملائكة فقط، فإن جبريل وميكائيل يدخلون في هذا الوصف، هم من الملائكة. لكن بعد الذكر العام أو الوصف العام جاء بالوصف الخاص. من كان عدوا لله ورسله وملائكته ورسله ثم خص بالذكر جبريل وميكائيل، لأنهما مدار هذه القضية. أياما تدعون أنكم أن جبريل عدو لكم، فإذا كان جبريل عدو لكم فكذلك ميكائيل عدو لكم، فالذي يكفر بجبريل يكفر باللزوم بميكائيل وبكل الملائكة، تماما كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالرسل: فمن كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل جميعا، كما قال تعالى سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. مفهوم هذا؟ كذبت قوم نوح المرسلين. طيب، فقوم نوح عليه الصلاة والسلام لم يعيشوا ولم تمتد أعمارهم حتى يدركوا أزمنة الرسل من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، لم تمتد أرواحهم، لم يعيشوا حتى يدركوا رسالة إبراهيم ورسالة موسى ورسالة عيسى ورسالة داود، ما امتدت أعمارهم، ماتوا وانقرضوا. فكيف يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين وهم لم يدركوا أي رسول من الرسل بعد نوح عليه الصلاة والسلام؟ لهذه القاعدة التي ذكرناها، وهي الوحدة الإيمانية، علاقة التلازم، أي من كذب برسول واحد في بداية الرسل أو عند نهاية الرسل، عند بداية مع نوح عليه الصلاة والسلام أو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب منظومة الرسل كلها، من كذب نوحا فكأنما كذب بكل الأنبياء والرسل الذين جاءوا من بعد نوح إلى آخرهم وخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كذب خاتم الأنبياء والمرسلين ثم ادعى أنه يؤمن ببعض الأنبياء والرسل فهو يكذب في ذلك. فمن كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل جميعا. ولذلك أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إنهم أدركوا زمانه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أمرهم الله عز وجل إن أدركوا زمان محمد أن يؤمنوا به. ولا يكفي هذا، بل عليهم أن يأمروا أممهم وأقوامهم أن يتبعوا هذا النبي الخاتم. قال أقررتم، أي أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه ما يسمى بالوحدة الإيمانية، لا يمكن أن نؤمن بركن دون ركن، ولا يمكن أن يعني أن نصدق رسولا دون رسول، فإما أن نترك جميع نأخذهم جميعا وإما أن نتركهم جميعا. ونكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلم وأجل وأعلى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.